فين الكتاب؟ ولا لا على ده الناس اتصوروا قبل ما طيب ده الفرق الاول طبعا طيب الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد لله الحمد والحمد لله الحمد لله يا جماعة في ايه؟ فين الكتاب؟ أين الكتاب؟ الكتاب بين الجنب فين الكتاب أصول الفقه؟ مين معاك كتاب يا جماعة؟ ها؟ معاك جاب كتاب خالص؟ أيوة كده يقولوا العلم في القراءات مش في الرسل ربنا يبارك لك فيهم وتتعادي بيهم يا رب بسم الله والحمد لله وصلنا لغاية فين بس أنا عايز أعرف الإصحاب خلاص؟ طيب وخلصنا المصلحة والعرف والاستصحاب لا احنا هندخل بقى نعم بص يا اخي الكريم صلى على رسول الله الاستصحاب هو اخر الادله يسبقه دليل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بمنعه وكان هذا الدليل محل اختلاف بين العلماء فريق قال بان شرع من قبلنا منسوخ بالشريعه المحمديه وفريق اخر وهو الراي الراجح انه ليس منسوخ كله ما شاف يعني شرع من قبلنا مش منسوخ كله فهناك اصول التشريعات منصوص عليها في كل الديانات وفي كل الشرائع يعني حفظ النفس حفظ الدين حفظ الاعراض حفظ الاموال تحريم الخمر تحريم الزنا كل ده منصوص عليه في كل الشرائع تمام فاذا لم نجد في شرعنا دليل جزئي خلي بالك ان القضيه دي متعلقه بالادله الجزئيه التي نستنبط منها حكما لواقعة فإذا لم نجد في الشرع دليلا جزئيا عدنا إلى شرع من قبلنا فشرع من قبلنا شرع لنا خلاص وهذا محل اتفاق زي ايه طالعين يقولوا ما فيش في القرآن دليل برجم الزاني هو اللي ورد بس الزانية وايه والزاني مفيش دليل على رجم الزاني في القرآن الجماعة اللي بيقولوا على نفسنا القرآنيين وهم ليسوا قرآنيين أصلا القرآني هو من يتبع القرآن والسنة لأن القرآن أمرنا باتباع السنة من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون خلاص فجم العلماء قالوا لا ده موجود في القرآن في قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن حكم الله هو الرجم لما جماعة اليهود ارتكب أحدهم جريمة الزنا وكان من السادة وصحاب المكانة العليا وهم عندهم ان السادة لا يعاقبون شربوا خمر زانوا وقتلوا خلاص محدش هيتعاقب ما يا آسف هم مش هيتعاقبوا ما بيتعاقبوش عندهم بهواهم بقى ولا بالتوراة بهواهم ولا بالتوراة بهواهم خلاص مش هيتعاقب. فكانوا يعملوا ايه؟ ابتدى عندهم انواع، اللي مكانته عاليه قوي فكانوا يرجموا على خياله، يخليه يقف كده ويجوا يرجموا على ايه؟ اسف، لا، اللي هو مكانته اقل شويه يرجموا على الخيال. واحد تاني يسودوا وشه، يعني يجيبوا حاجه اي لون اسمر كده يسودوا وشه. انما ده فوق الكل، قال لا، لما نقدرش لا نسود وشه ولا نرجم على خياله، عايزين له حاجه كده ايه، نروح لمحمد يمكن ما تلاقيش عنده حاجه. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه، كان لسه ما نزلش حكم عقوبه الرجل، ما كانش ماعز يتعاقب بالرجل ولا الغامدين لهذه اللحظه. فجلسوا واخذوا معهم احد احبارهم، وكان ثمينا مليان كده يعني. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واثناء السؤال قالوا له عقوبه الزاني المحصن ايه؟ فسكت. فنزل الوحي ان يسالهم، فقال لهم ما حد الزاني المحصن في التوراه؟ بيسال العالم بتاعهم، سكت. فقال له استحلفك بالله، ما اقرا ما حد الزاني المحصن في التوراه؟ انما ما بعرفش يقرا. فقال له اقرا. فصاحبنا قرا وراح وضع صباعه على الراجل، فالنبي استحلفه، قال اما وقد استحلفتني فان عقوبه الزاني المحصن في التوراه هي الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم الا ان حكم الله هو الرجم. فنزل قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم. فهنا العلماء أخذوا من هذا الدليل القرآن دليل على أن شرع من قبلنا شرع إيه؟ لنا، ما لم يرد نص بمنعه. طب إيه اللي منعه؟ الأحكام اللي كان فيها ضيق على الناس، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه؟ الخبائث، ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالنبي بقى التشريع هنا بدا يخفف من بعض الاحكام عندهم، لان عندهم كان عندهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. تنزلت اخر حاجه مذهب الصحابي، وده ايضا كان محل خلاف. الإمام أحمد وكثير من الفقهاء باستثناء الشافعي الأحناف كانوا يقولون بأن ما يقوله الصحابي سنة متبعة، لأن النبي قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله يرضى عليك يا سيد الحاج يا رب، رفلك وصحتك وأولادك، شكرا شكرا جزيلا. لا لا فبدأوا يأخذوا بأقوال الصحابة، وكانوا يقولوا أن قول الصحابي أولى بالاتباع من قول التابعي، لأن كلما كان العهد قريبا بالنبوة كلما كان العالم أتقى وأورع، تمام؟ وأتقن. إنما كلما تباعد الزمان النفوس المريضة تبدأ إيه؟ تشتغل، وقد يحل العالم ما حرمه الله، خلاص. يمد يده بعدما كان يمد قدمه، خلاص انتهى الأمر. فكلما قرب الزمان كان أولى، فالإمام أحمد يقول لا هو أولى. يعني اتباع قول الصحابي ايه؟ اولى. اما الاحناف قالوا يتبع قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف، يعني رحمه الله، اذا لم يخالفه غيره. يتبع قول الصحابي اذا لم يخالفه غيره، ده متفق عليه. إنما إذا تم الاختلاف، قال ابن مسعود بقول، وقال عمر بقول، وقال علي بقول، فالإمام أحمد قال نتخير، يعني إذا اختلفوا نتخير من أحدهم فكل من رسول الله ملتبس. أما الأحناف قالوا إذا اختلف الصحابة فنحن رجال وهم إيه؟ رجال. يبقى إحنا نجتهد كما إيه؟ اجتهدوا. إحنا نجتهد إذا اختلف. اختلفوا بين إيه؟ بين قائل بالجواز وقائل بالمنع. بين قائل بالجواز وقائل بالإيه؟ بالمنع. يبقى هنا تعارض. إنما أحيانا واحد يقول مستحب والثاني يقول واجب، مفيش مشكلة. واحد يقول ده سنة مؤكدة والثاني يقول لا ده سنة مستحبة، ماشي ناخد من أي الأقوال. إنما لو واحد قال مستحب والثاني قال مكروه، واجب الثاني قال حرام، في الحالة دي إحنا إيه؟ نجتهد إحنا بقى. إحنا نجتهد. وده قول الأحناف، لكن الراجح أن مذهب الصحابي دليل شرعي إذا لم يكن له إيه؟ مخالف. إذا لم يكن له مخالف. ننتقل إلى نعم. ما إذا كانوا محل إيه؟ إذا كانوا محل إيه؟ طب هات النص ده. ايوه لا يرى واحد منهم حجه وما يقومش على اقوالهم، لا فله ان ياخذ براي من شاء منهم اذا ايه اذا اختلفوا اذا تعددت اذا تنوعت ارائهم، ولكنه لو يساوي مخالفه ارائهم جميعا فهو يساوي القياس في الواقعه ما دام للصحابه فيها فتوى، بل ياخذ فيها باي قول من اقوالهم. نعم مفيش مشكله. اللي قال بقى انه يجوز الخروج على قولهم جميعا الشافعي، على الامام الشافعي. انا اخطات في العباره طبعا، ده الخروج من الـ من الـ من الـ من الـ يعني يخرج عن رايهم ده الامام الشافعي. نعم ده صحيح، انا اسف وان كنت شافعيا اخطات في العباره، جزاكم الله خيرا. نعم الشافعي هو الذي قال لا نحن ناخذ اذا اختلف لا ناخذ برايهم انما نجتهد. انما فعلا الاحناف انا احببت للاسف جزاكم الله خيرا ان الاحناف فعلا انا اردت ان هو ليس كما يروج عنهم صحيح، انما الشافعيه قالوا نحن نجتهد كما اجتهدوا. اللي دايما بعضهم يقول نحن رجال وهم ايه؟ رجال. انما الاحناف فعلا لا يخرجوا عن اقوالهم وانما يتخيروا. الاحناف يتخيروا من بين الاقوال. لكن عند التحقيق العلمي اذا تنوعت الاقوال في المساله، التنوع غير التعارض. تنوعت، انا ده قال واجب وده قال مستحب وده قال سنه مؤكده، يبقى انا اتخير. انما اذا اختلف ده قال واجب وده قال لا ده مكروه او حرام، في هذه الحاله انا عندي منهج خدتوه هناخده في الاخر اسمه منهج التعارض والترجيح. الاصل ان احنا نتوقف. الحكم هنا ان احنا نتوقف. ده اختلف نتوقف. إذا ده واحد قال واجب والثاني قال إيه؟ نتوقف خلاص ما ناخدش بواحد منهم، وإنما ننظر في المسألة باجتهاد آخر، إذا وجد دليل نأخذ به، إذا لم يوجد دليل نبقى أيضا متوقفين. أنا هنتقل إلى ما؟ دي مقولة. نعم. وإن كانت ألصقت بالأحناف. نعم. اللهم صل على سيدنا رسول الله. هننتقل إلى الحكم الشرعي. أنا هنتقل بكم سريعا في الحكم الشرعي وتركزوا معايا. أنا عندي الحكم الشرعي. الحكم ده له أركان: الحاكم، الحكم، المحكوم فيه، المحكوم عليه. تعريف الحكم، ما هو الحكم؟ الحكم على المنع لغة، أو القضاء. أما التعريف الاصطلاحي الأصولي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ده تعريف الحكم. هذا الحكم له أركان. الأول وهو الحاكم. من هو الحاكم؟ الله. طيب المسألة اللي عندي بقى الشائكة، بما يعرف السؤال، بما يعرف حكم الله تعالى؟ هل يعرف بالنقل أم بالعقل أم بهما معا؟ المعتزلة قالوا يعرف بالعقل ابتداء. أنا بس بختصر لكم الكلام بتاع العلماء عشان ما نطولش فيه. المعتزلة قالوا يعرف بالعقل ابتداء. الأشاعرة قالوا يعرف بالنقل لا بالعقل، يعني يعرف بالعقل ابتداء، يعرف بالنقل ابتداء وبالعقل انتهاء. الماتريدية قالوا يعرف بهما معا بالنقل والعقل. طيب الأشاعرة قالوا يعرف بالنقل والتدلو، وما كنا معذبين حتى إيه؟ نبعث رسولا وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. إنما الجماعة الدول المعتزلة قالوا يعرف بالعقل لأن الله تعالى خلق الإنسان ومعه العقل، ومهمة العقل أن يميز بين الصواب والخطأ، بين ما ينفع وبين ما يضر. أرجو تركزوا معايا، أنا عايز الجزئية دي تفهم بس، ما فيش دعوة بالكتاب دلوقتي، أنا عايز نفهمها بلغة بسيطة. قالوا إن ربنا ادانا العقل لمهم، والعقل يستطيع أن يتعرف على الشيء الحسن والشيء القبيح، فما عرفه من حسن يجب عليه التزامه، وما عرفه من قبيح يجب عليه اجتنابه. المعتزلة الأشاعرة قالوا لا، هو النقل بس في قضايا التشريع النقل. المعتزلة قالوا لا، يعرف بالعقل، والأشاعرة قالوا يعرف بالنقل. ايه الأثر المترتب على الاثنين دول؟ انا يهمني الأثر المترتب. الأثر المترتب على كلام المعتزلة أن الإنسان يعاقب على فعل القبيح ويتاب على فعل الحسن وإن لم تبلغه الرسالة. وإن لم تبلغه إيه؟ الرسالة. العقل حكموا المسألة هنا في العقل فقط. ولا يحتاج الإنسان إلى وساطة. تمام؟ الإنسان لا يحتاج إلى وساطة رسل أو كتب. لأن كل فعل من أفعال العباد له صفات وله آثار، والعقل يستطيع التعرف على صفات الفعل وعلى الآثار المترتبة على الفعل، سواء من منفعة أو مضرة. أساس هذا المذهب أن ما رآه العقل حسناً فهو حسن، وما رآه العقل قبيحاً فهو قبيح. وبناء على هذا الكلام أن من لم تبلغهم الدعوة يحاسبون، أن من لم تبلغهم الدعوة يحاسبون. أما الأشاعرة كما يعني قلت لكم، ألا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الرسل والكتب. ولهم عبارة جميلة أوي، قالوا أن العقول تتباين، فما يعرفه عقل سين حسنا يقول عنه عقل صاد قبيح. فالعقول في مثل هذه الأمور تتباين، فبعض العقول يستحسن بعض الأفعال وبعضها يستقبح نفس هذه الأفعال. فلا يمكن أن يقال ما رآه العقل حسنا فهو حسن وما رآه العقل قبيح فهو قبيح. ولذلك أن الحسن والقبيح هو ما دل عليه الشرع، الشارع أنزل فيه نصا ودليلا. الأثر المترتب على هذا أن من لم تبلغهم الدعوة لا يعذبون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فمن عاش في عزلة تامة ولم تبلغه دعوة الرسل ولا شرعه فهو غير مكلف من الله، ولا يستحق ثوابا ولا يستحق عقابا كأهل الفترة اللي هم كانوا بيعيشوا بين فترات الأنبياء. ده الخلاف الجوهري بين الأشاعرة وبين المعتزلة. دكتور، الفترات دي مش كانت بتنشأ أيام من كان الفترة لا لم تبلغهم، محدش يعرف حاجة، ما يعرفوش إن في نبي. وإحنا الأنبياء قبل سيدنا محمد كانوا محدود المكان والزمان، حياتهم محدودة بالمكان والزمان، يرسلون إلى أقوامهم وبموتهم انتهى أمرهم خلاص. إنما النبي محمد فهو دعوته غير محدودة الزمان وغير محدودة ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يستغفر من يعبد الله، لكن أذن له بتأخير ضعيف. ده كلام بعض الناس شغالون به في حديث إن أبي وأبوك في النار، وقالوا كلام تافه في تأويل هذا الحديث. لكن حقيقة الإمام السيوطي له كتاب رائع عن هذه المسألة في إن أم النبي وأبوه من أهل الجنة. إنما النبي يقول أنا خيار من خيار من خيار، فهذا أمر له اعتبار. لما يجي القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ها؟ لذلك لما نيجي بقى المذهب الماتريدي هتلاقي لما الكلام انضبط شوي. ايه؟ ايه؟ الحديث بطيء ولا ايه؟ ها؟ كل هذه الروايات فيها ضعف الا حديث واحد فقط اللي هو ورد في مسلم اللي هو ابي وابوك في النار. بس هو المقصود هنا ابوك هنا يقصد به العم ولا يقصد به الاب الحقيقي في النسب، لان الاب في القران يشمل الاب الحقيقي ويشمل العم ويشمل الجد وهكذا. تمام. ملة ابيكم ابراهيم، وسيدنا ابراهيم ابونا الحقيقي يعني في النسب ابدا. تمام. كذلك عمك بمثابة الأب اللي هو أبو لهب، عمه أبو طالب. تمام. في فرق بين عمه أبو طالب وفرق بين أبوه، إن عمه أبو طالب كان موجود أثناء البعثة فلم يسلم. وهذه مسألة خلافية، هنا بقى الماتريدي قالوا كلام رائع هيوضح لنا الصورة. قالوا ايه؟ قالوا ان افعال المكلفين فيها خواص وصفات ولها اثار. ده كلام مفيش يعني ما حدش يعترض عليه، ده كلام المعتزلة. يعني قالوا ان لكل فعل صفة واثر، والعقل يستطيع ان يعرف هذه الامور. فهم قالوا ان لكل فعل من افعال المكلفين خواص وله اثار تقتضي الحسن او القبح، وان العقل بناء على هذه الخواص والاثار يستطيع الحكم بان هذا الفعل حسن او ان هذا الفعل ايه قبيح. وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح. ولكن هم خدوا الجزئية دي منين؟ من المعتزلة. لكن هيخافوا المعتزلة في لكن دي، ولكن العقل السليم لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولهم. هما بيقولوا احنا بص الأشعرة بيقولوا لا، إن معرفة الحكم هو النقص، لأن عقول الناس بتتباين يعني بتختلف. فما يراه محمد حسن يراه علي مش محمد حسن يعني لا، ما يراه محمد حسنا فهو عند علي قبيح مثلا. فهم الأشعار بيقولوا كده، وانا عندي آية بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم. لكن المعتزلة بيقولوا لا، ان الكل فعل آثار وصفات، ويستطيع العقل ان يتعرف على هذه الصفات والآثار. فما يراه العقل حسنا فهو حسن، فهو عند الله حسن. وما يراه العقل قبيحا فهو عند الله ايه قبيح. انما الماتريدية قال لا، هو الحسن او القبح عندي انا كانسان، لكن لا يعني بالضرورة ان يكون عند الله ايه حسنا او قبيحا. يبقى خدوا الجزء الاول، نعم في الفعل اثار وصفات يستطيع العقل ان يدرك حسنها او قبحها، ولكن لا يلزم ان تكون احكام الله في افعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن او قبح. وقالوا اكتبوا العبارة دي، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ. العقول مهما نضجت ايه قد تخطئ. ممكن شيخ مطمطم وعلمة كبيرة قوي وحاجة ويجي هو زلت لسان تضيع الدنيا. فإن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال تشتبه فيها العقول. يعني مثلا واحد يقول الله، هو انا هو احنا بنغتسل ليه من الجنابه مع ان ما يخرج من الانسان من ماء النسل طاهر، وانا نغتسل من البول والغائط مع انهم نجسين. العقل هنا مش مدرك الحكمه، قد يدركها واحد وقد لا يدركها الثاني. طب احنا بنركع ركوع واحد ليه وبنثبت سجدتين ليه؟ سجدتين اثنين ده لا تدركه الايه كل العقول. فهذا مما تخطئ فيه العقول، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مما تشتبه فيها العقول، فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول. وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة الرسل. يبقى وقوا مين؟ الأشاعرة في الجزئية دي. فهؤلاء وافقوا المعتزلة في أن حسن الأفعال أو قبحها مما تدركه العقول، مما تدركه من منفعة أو مضرة، ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله على وفق العقول. ولذلك أحكام الله أصلها النقل. يبقى وافقوا الأشاعرة في الجزئية دي. وافق المعتزله. ها هقول لك، الاشاعره قالوا ان الحسن والقبح للافعال لا تدركه العقول، فهما شرعيان لا عقليان، لكن الماتريدية قالوا لهم ايه؟ لا، معرفة الحسن والقبح في الافعال مما تدركه العقول. فالحسن والقبح عقليان لا شرعيان، انما الحكم نفسه شرعي. يعني اما يقول اقيموا الصلاة ده عقلي ولا شرعي؟ شرعي. الصلاة الظهر 4، صلاة العصر 4، صلاة المغرب 3، الفجر الصبح 2، ده شرعي ولا عقلي؟ ها؟ شرعي. يبقى الحكم نفسه، الإلزام بالحكم شرعي، لكن معرفة الآثار والصفات ايه؟ عقلي. فهم جمعوا بين الاثنين، قالوا ان العقل يدرك الحسن والقبح، ولكن الإلزام بالحكم نقلي. لان ممكن انا اشوف المسألة دي فيها حسن وقبح لكن غير واجبة، او غير محرم، انما قد يأتي الشرع على غير ما ادركه انا، على غير ما ادركه انا. ولذلك وافقوا المعتزلة في ان العقل قد يدرك الحسن والقبح في الافعال بناء على المنفعة او المضرة، ولكن لا يلزم ان تكون افعال الله على وفق عقول المكلف، لا يلزم. الاشاعرة قالوا ان العقول، ان الحسن والقبح للافعال شرعيان لا عقليان، فالماتريدية لهم لا، الفعل قد يكون فيه، قد يكون حسنا وقد يكون شرعيا لا عقليا. يبقى خالفوا الاشاعره فين؟ في الجزئيه دي. يبقى وافقوا المعتزله في جزء وخالفوهم في جزء الالزام بالحكم، ان احكام الله قد تاتي بما يخالف العقل يبقى نقل. الاشاعره بيقولوا لا، ان احكام الله تاتي بالنقل لا بالعقل. احنا هنا قالوا الماتريدية عايزين يقولوا ايه؟ ان انا معرفة الحكم نفسه ده عن طريق النقل، معرفة مقاصده وما فيه من مصلحة تبنى غالبا على ايه؟ على العقل، لكن مش في كل الاحوال، لان ممكن الشرع بيبين المقصد في الآية، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، لما اتكلم عن قضية المريض والمسافر مش كده؟ فهنا المصلحة هنا والمقصد منصوص عليها، لكن احيانا بيكون غير منصوص عليها. يبقى العقل ممكن يفكر في الحكمة والمقصد والمصلحة، فقد يدرك الحسن او القبح في الحكم. ده اساسه نقل ولا عقل؟ عقل. الامام، وده الرأي الراجح الحقيقة، هو رأي مين؟ الماتريدي. الإمام الغزالي هو أشعري بيقول إيه؟ وأفضل العلوم ما امتزج فيها النقل والعقل والسمع والرأي. أفضل العلوم ما امتزج فيها إيه؟ النقل والعقل والسمع والرأي. ده عبارة مترادفة، هو يقصد بالسمع اللي هو الشرع القرآن والسنة، والرأي اللي هو اجتهاد العلماء. هو أصول الفقه جالنا ازاي؟ الفقه نفسه جه ازاي؟ مش بالعقل؟ ها؟ ترتيب المناهج، كيفية الاستنباط، القواعد الفقهية، ده عقل ولا نقل؟ عقل، لكنه تابع لإيه؟ للعقل. ولا سيما في قضايا التشريع، في قضايا التشريع النقل اولا ثم ايه؟ العقل. انما في قضايا العقيده العكس بقى، العقل اولا ثم ايه؟ النقل. هو انا اروح لواحد كافر اقول له قال الله قال رسوله؟ لا، ده لازم اشغل ايه؟ عقله عشان يعرف ان في اله، ان في رب. هذا فضل يا سيد، هذا مكانك؟ لا مستنيين عشان مسافرين اصلا. سافر يا، سافر وحدك؟ لا، ما انا والله مجموعة. صلوا على رسول الله. طيب يبقى اذا الجماعه الاشاعره دول واقفين عند ايه؟ حدود النقص. هما بيتهموا ان هما مؤوله وكلام بيتقال عليهم، تسمعوا ناس كده يقول لك اصل الازهر اشعريه، فيقولها لك باسلوب في حاجه اسمها دلاله، الدلاله الصوتيه. الدلاله الصوتيه دي ممكن تحول الحسن الى قبيح، مع ان العباره ايه؟ يقول لك اصل هم اشعريه، فانت اشعريه ايه يا عم؟ انت جاي تنبش في القبور ليه؟ ما هو الناس دلوقتي عمالين يطلعوا ها ينبشوا في القبور، ما تصدوش صلاه اشعريه. اشعريه ايه يا عم؟ ده الناس بتحافظ على القران والسنه. لما اتكلموا في قضيه العقيده وبيانها كانوا بيخاطبوا الجماعه بتوع اليونان، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. هو انا خاطب بتاع اوروبا دلوقتي اقول له القران بيقول والسنه بتقول، هو مش عارفهم، فلازم اخاطبه بالعلم بما يعرفه، خاطبوا الناس بما يعرفون. فكان هذه فتره زمنيه، يعني احنا الان عشان نرد على الملاحده مش هقول له القران بيقول ولا السنه بتقول، لازم اخد الجانب العقلي وارجع لكلام المعتزله في العقل وازاي ردوا على اليونان، واروح للاعجاز العلمي في القران. يعني لازم اقرا كلام الشيخ ديداس الله يرحمه، وكلام الدكتور زغلول، وكلام الدكتور عبد الله المصلح بتاع يعني مؤسسه الاعجاز العلمي، ولازم اقرا لهم، لان الراجل ده مش هيتكلم الا بالعلم في قضايا علميه. فهؤلاء العلماء خدموا التراث الاسلامي بحسب زمانهم. لذلك الفكر الاسلامي او اجتهاد الفقهاء مرتبط بحدود ايه؟ الزمان. انما الزمان اختلف عن زمانهم، ووحده الحكم تقتضي تشابه الظروف. الامام الشاطبي اكتب بقى حاجه عشان تكتبيها العباره دي كلها، ووحده الحكم تقتضي تشابه الظروف، لازم الظروف تبقى واحده. بيقول ايه؟ ووحده الحكم، وحده الحكم تقتضي تشابه الظروف، اما وان الظروف تتباين، أما وإن الظروف شاطبي تتباين ومحال أن تتشابه. يعني زماني غير زمانه، لازم يختلف الأسلوب ويختلف الحكم ويتنوع الحكم بتنوع الزمان والمكان وأحوال الإنسان. إحنا عايشين في جلباب الماضي بوسائله، لكن إحنا عايزين نعيش في جلباب الماضي بروحه. في فرق بين زمن النبوة وفي فرق بين روح النبوة ومنهج النبوة. احنا نسينا منهج النبوة ومسكنا في زمن ايه؟ النبوة. نسينا روح التشريع في عهد الخلفاء وفي عهد التابعين وتابع التابعين، ومسكنا في الزمن اللي عاشوه، زمن القلاقل والفتن والاضطرابات وحمل السيف نسينا الكلام ده، وده اللي عامل لنا ازمة. ان الناس يا اما يتكلم في الزمن وينسى المنهج وينسى الروح وينسى القيم. احنا بنعيش بالاسلام يا اخواننا زي ما قال احد العلماء لقتادة بن مسلم يسمى جميع بن حاضر الباجي. قتادة بن مسلم لما راح سمرقند ودخلها وما التزمش باحكام الاسلام، وحصلت مشكله، واحد جاي يصلي من اهل سمرقند، فواحد من جنود قتيبه اعترض عليه، حصلت مشكله، راح بعد وهو بيكلمه بيقول له اصل الاسلام، الراجل المسلم بيعلمه، معلش يا دقيقة واحدة عايزين أكل من مصر. أنتوا رايحين قطر؟ أكل من مصر. ما لازم بس بسرعة عشان أخلص. هذا الله لكم الطريق وكفاكم شر المقطعات الوهمية طبعا. يسر الله لكم. معايا أساتذتنا الكرام، خليكم معايا في العبارة. فهو الشاطبي رجل بيأصل بيقول ان الظروف بتختلف. قتيبة بن مسلم الباهلي كان اميرا وفاتحا، وصل لحدود الصين، يعني الناس اللي مسلمين في الصين كان على يد بفضل الله عز وجل عند قتيبة بن مسلم رضي الله عنه، لكن اخطا. شيء وارد انه مش معصوم، أخطأ مع أهل سمرقند وبدهم يعلموهم يعني. والأمير أخطأ لكن العلماء بدهم يعلموا إن علشان الجيش المسلم يدخل لازم يعرف الناس ويقول لهم إحنا مسلمين والإسلام بيدعو إلى كذا وعلشان نقاتلكم لازم واحد اثنين ثلاثة أربعة. فالمهم الراجل راح واخد الكلام وراح قال للكهنة بتوعهم قالوا ده قتيبة غلط معانا أخطأ. قالوا يا راجل بقى إحنا هنشتكي قتيبة ده خلاص قعدوا معانا وقربوا على البنا وبنوا المساجد وبنوا البيوت لهم. قالوا لا لازم أبعت شكوى لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. أرسل شكوى لعمر بن عبد العزيز وقال له إحنا بنشتكي قتيبة. فيقول له عمر بن عبد العزيز يرسل إلى والي خوارزم اللي القريبة من سمرقند قال له بعت لهم القاضي جميع بن حاضر الباجي اسمه جميع بن حاضر الباجي قاضي يروح يفصل في القضية دي. فخد الشكوى وراح تعالى يا قتيبة تعالى يا كهنة ايه شكواكم؟ قالوا ان انتوا اسلامكم بيقول كذا كذا وقتيبة ما عملش معانا كده. قالوا يا قتيبة باسمه مجردا طبعا هم قالوا بقى القاضي ده ينصفنا قاضي ضعيف قوي مسكين زي حالاتي كده وقعد على الارض وفرش البردة بتاعته وقعد عليها ونادى على قتيبة تعال يا قتيبة تعال يا قتيبة. ما قالوش ايها الامير يا قتيبة انت عملت مع الناس ايه؟ قال له كما قالوا. قال له اخرج يا قتيبة انت وجنودك سيب البلد لاهلها. ان الله يا قتيبة ان الله ينصرنا باتباع هذا الدين ولا ينصرنا بالغدر. لن ننصر بالغدر ابدا. ان الله ينصرنا باتباع ايه؟ الدين المنهج المبادئ القيم. انما الغدر والخيانه لا لا لا لا ننصر ابدا ابدا. خرج وقال لهم تعالوا مش كده وبس. قال له عوضهم تعوضوا الناس بقى ازاي بقى قاضي من عندهم ويحكم عليهم قضيه النعمه يا قتيبه مش هتتحاكم ما كانتش في زمانهم. اقتلوا يا قتيبه مش هتتحاكم انتهى ما مش من في زمانهم. انما قال له ما فيش حاجه اسمها غدر ما فيش حاجه اسمها خيانه انما اخرج وعوضهم. فالناس اللي قالوا ده احنا راضيين بيكم ما دام ده حكمكم. وتحولت سمرقند الى دوله مسلمه. طلع منها مين بقى؟ الله اكبر الله اكبر. والامام الجويني ابو المعالي والطبري جل علماء الاسلام خرجوا من نيسابور وسمرقند وخوارزم. مش الدول العربيه دول العربيه بس عندهم عنجهيه بس وعصبيه. الحديث ذو شذوذ لكن قد يوجد في الكوب ما لا يوجد في الانهار. نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. الكتاب يا اختي الكريمة شيل طرفات التفاحة.